أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الضمان، وقد تكلمنا في كتاب الضمان عن القسم الأول في ضمان المال وما يتعلق به من فروع، ثم تكلمنا عن القسم الثاني في الحوالة. اليوم نتكلم عن القسم الثالث في الكفالة. ما المراد من الكفالة؟ الكفالة هي التعهد بالنفس، هو التعهد بالنفس أي التزام إحضار المكفول متى طلبه المكفول له، يسمى كفالة. مثلا كمثال، قبض على زيد من الناس من قبل الشرطة، مثلا أرادوا سجنه، فجاء عمرو وقال أنا أكفله لكم، أنا أكون كفيلا عن زيد وأتعهد بإحضاره في يوم غد حتى لا يبقى في التوقيف مثلا، فهذه تسمى كفالة، تسمى كفالة. فإذا الكفالة هي التعهد بالنفس أي التزام إحضار المكفول متى طلبه المكفول له. فالمكفول له يقول أنا أطلبه منك، إذا لم تحضره متى ما أردت فأنت تؤخذ مكانه. هذا هو معنى الكفالة. قال ويعتبر رضا الكفيل والمكفول له دون المكفول، لا بد من تحقق رضا الكفيل ورضا المكفول له. لو أن المكفول له قال لا أنا لا أريدك أن تتكفل عنه، ما حصل الرضا، فلا تحصل هذه الكفالة. إذن الكفالة لا تتحقق إلا برضا الكفيل والمكفول له. لكن السؤال، هل تتحقق الكفالة برضا المكفول أم يمكن أن تتحقق بدون رضا؟ قالوا على أنه الكفالة لا يشترط فيها إلا رضا الكفيل والمكفول له، وأما المكفول لا يشترط رضا، لا يشترط رضا. ولذلك قال ويعتبر رضا الكفيل والمكفول له دون المكفول عنه وتصح حالة ومؤجلة، فتصح الكفالة حالة ومؤجلة على الأظهر، ومع الإطلاق تكون معجلة، مع الإطلاق تكون معجلة. وإذا اشترط الأجل فلا بد أن يكون معلوما، هذا الأجل لا بد أن يكون معلوما بين الطرفين، متى تريد إحضاره، مثلا يقول مثلا بعد شهر أو في التاريخ الفلاني أو قبل مثلا الشهر الفلاني او لا، ان تحضره الى المحكمة يوم المحاكمة مثلا في اليوم الفلاني محاكمته، فعليك احضاره، حينئذ صار معلوما. كبيرة تتحمل مسؤولية. نعم. وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عاجلا، في بعض النسخ بالمكفول عنه عاجلا، لا يغير شيء. من حق المكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا إن كانت مطلقة أو معجلة، لأنه قلنا إذا صارت مطلقة فتدل على التعجيل، أو أنها معجلة فتكون واضحة. فيما لو أطلق، الإطلاق يدل على الفور، يدل على الفورية يعني التعجيل. قال وبعد الأجل إن كانت مؤجلة، وإذا كانت مؤجلة تاريخ 15 نوفمبر 2008 تحضره إلى المحكمة، فيجب عليك إحضاره في هذا التاريخ ولا يجب عليك إحضاره قبل هذا التاريخ، لأنها مؤجلة بأجل، الأجل هو 15 نوفمبر 2008، فيجب عليك إحضاره في هذا التاريخ لأن الأجل أجل لهذا التاريخ. نعم أنت متعاهد، إحنا كلامنا في الكفيل. فإن سلمه تسليما تاما فقد برئ. يعني شلون؟ المراد بالتسليم التام أن يكون في الوقت والمكان المعين، هذا هو التسليم التام، أن يكون في الوقت والمكان المعين، إن عيناها أو إن عيناهما في العقد. إذا الكفيل والمكفول له اتفق على وقت محدد وفي مكان معين، في بلد معين مثلا، فحينئذ التسليم يكون تسليما تاما إذا سلمه حسب ما صار الاتفاق بينهما. صار واضح ولا لا؟ يقول فقد برئ، خلاص، لأنه تعهد وأوفى بعهده، لأنه كفل والتزم بشروط الكفالة، والكفالة كما قلنا هو التعهد بالنفس، أي التزام إحضار المكفول متى طلبه المكفول له، وقد تحقق ذلك من الكفيل، فإذا تحققت الكفالة فيكون بريئا. من حيث ماذا؟ هذه الكفالة. وإن امتنع، وإذا امتنع من تسليم المكفول، قال لا أنا ما أسلم، أنت كفلت زيد والآن المحكمة تريد زيد، أنت تعهدت على أن تحضره إلى المحكمة، الآن ترفض إحضار زيد. قال وإن امتنع كان له حبسه حتى يحضره. إن امتنع، من هو الذي امتنع؟ الكفيل. امتنع من ماذا؟ أحسنت، الكفيل امتنع من إحضار المكفول عند من؟ المكفول له، عند المكفول له، عدل ولا؟ فماذا سيكون؟ قال كان له حبسه حتى يحضر. يقبضون على الكفيل، يقول له اجي او انت مكانه. قد يعطى مثلا اذا صار هناك تصالح مثلا بينه وبين الشرطة مثلا، قال والله انا أدري أين ذهب. قد يعطى فرصة أن يبحث عنه، لكن إذا لم يحضر بعد ذلك نعم هو مكانه، لا هو تعهد بالنفس، هو تعهد لا إذا ما يحضر أنا أجي مكانه. هل لا لا؟ ففي هذه الحالة إحنا ما نقول أنه تذرع وقال على أنني لا أدري أين ذهب، لا هو امتنع، قال لا أسلمه لكم، شوف لا أسلمه لكم. حتى لو كانت شبه جريمة قتل سمح الله. إيه مطلقا مطلقا الكفارة مطلقا. قال وإن امتنع كان له حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه، أو يؤدي الكفيل ما على المكفول، مثلا إذا كان مطالب بدين، مثلا مطالب مثلا بدين أجيبك. نعم صار واضح لولا. ولو قال إن لم أحضره كان علي كذا لم يلزم، لا يكون ملزما به إلا إحضاره دون المال. ليش؟ يقول لأن الكفالة تعهد بالنفس، فلو كان برفع فلوس مكانه لا ما يصير، مكان الكفالة برفع فلوس ما يصير، لأن الكفالة تعهد بالنفس. صحيح ولا؟ ولو قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال. طبعا هذه المسألة ذكرها الشيخ رحمه الله في النهاية في كتاب النهاية، وتبعه عليها أيضا المصنف وجماعة من الأصحاب. طبعا هؤلاء استندوا في ذلك إلى رواية واردة عن حسين عن أبي العباس عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأتي به فعليه كذا وكذا درهما. قال الإمام صادق عليه السلام قال إن جاء به إلى الأجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا، لأن شغلنا كفالة شنو؟ تعهد بالنفس. إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأتي به إلى الأجل الذي أجله. يعني شلون؟ يقول إذا أتى إذا بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأتي به إلى الأجل، لهذا المبلغ يعني إن لم يأتي بالأجل. ولو قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال، وجب عليه ما شرط من المال. لاحظ لعلك تقول لا فرق بين المسألتين، ولو قال إن لم أحضره كان علي كذا لم يلزم إلا إحضاره دون المال. لأنه قال إن لم أحضره شرط، فالشرط ماذا؟ تعلق بالمكفول، بينما الثاني تعلق شرط بماذا؟ بالدراهم. لاحظ ولو قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضر، فإذا لم يحضر أحسنت علي أن يلتزم بالشرط. فالأول الشرط تعلق بمن؟ بالمكفول. كذا السلام شيخنا. الثاني تعلق بماذا؟ بالمال. في هذه الحالة إذا لم يحضر وجب عليه ما شرط على نفسه من المال، حتى يكون عندكم صورة واضحة. صار واضح لو لا؟ ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا، يعني شلون؟ جاء إليه وأطلق سراحه، أطلق سراحه فكه من يد صاحب الحق قهرا. شو انت تتصور المسألة؟ زيد يطالب عمرو بألف دينار مثلا، فزيد قبض على عمرو، جاء بكر فرأى أن عمرو بيد زيد لأنه لم يفي بما عليه من مال، فأطلقه من يده قهرا قهرا. وهذه تحصل قهرا بالتهديد أو بالقتل أو بما شابه ذلك، قد تحصل لا، قد يتفق مثلا مع أحد المسؤولين مثلا وهذا فقير مسكين، قدم دعوة على عمرو أن إلي ألف دينار وما جاب الألف دينار، الشرطة قبضت عليه، هذا يعرف المسؤول إلا قبض على عمرو، ها بكر يعرف المسؤول، رفع التليفون كلمه رأسا أطلق سراح، فهذا أطلق سراح عمرو قهرا عليه. صار واضح لا ولا؟ دون رضا صاحبه. اي طبعا قهرا عليه يعني دون رضا. اي واسطة. قال ومن اطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن احضاره او اداء ما عليه. يضمن يا يحضره يحضر هذا المديون او ماذا يدفع ما عليه، لانه غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها فكان عليه اعادتها او اداء الحق الذي بسببه ثبتت اليد عليه. وينبغي ان يكون الحكم كما يقول صاحب المسالك كما سلف في الكفيل الممتنع من التسليم المكفول، ياخذون مكانه، مقول حضره ياخذون مكانه، فيطالب بالتسليم مع الامكان لا ان يفوض التخير اليه، ان شاء يدفع وان شاء ماذا يحضر الغريم، لا. قال ولو كان قاتلا لزمه احضاره، احضار من القاتل، لان القاتل لما نمسك هذا بالواسطة تلفون واحد طلع هو قاتل. الفرع الاول يقول ضمن احضاره او ادام عليه، هذا كان قضية مالية، لكن اذا تعلقت القضية بالقاتل يعني ما يخير، لا يقول تعال ادفع، قضية مو قضية مال، قضية دم، قضية قاتل، فهنا لا يخير بل لزم بإحضاره، ملزم بالإحضار. قال ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية، متى عاد دفع الدية؟ دفع الدية إذا كان القاتل عن خطأ، عن خطأ، مو إذا كان القتل عن عمد، لأن في قتل العمد يثبت القصاص إلا إذا عفى ولي الدم، أما بالنسبة إلى قتل الخطأ، قتل الخطأ لا تثبت الدية، جريمة قتل. شو قتل الخطأ؟ يمزح يا بالسيارة بدل ما يدوس بريك جاس بنزين قتله، تحصل هاي لما تحصل، وكثير حصلت هذه في كل مكان تحصل، عند صديق ينزح بالسيارة بدل ما يدوس الفرامل داس بنزين زيادة وقتل صاحب، هذا ما يسمونه قتل متعمد، هاي خطأ، او خلنا نقول شبيه بالعمد، مو عمد، شبيه بالعمد. زين يقول ولو كان قاتلا لزمه احضاره او دفع الدية، الدية كان ألف دينار، مو ألف دينار بحريني أو ألف دينار كويتي أو ألف دينار عراقي، ألف دينار شرعي. الألف دينار شرعي كام؟ إذا كان الدينار الشرعي 18 حمصا من الذهب، كشلون طلعها؟ احنا ما عندنا خبرة بالذهب، فنقول لهذا صاحب مجوهرات زن لنا 18 حمصة. تعرفون حمصة ويش يعني؟ شفتون النخج هذا اللي يخلونه بعدين نخج خباز يسمونه، ياخذونه هي صغيرة تكون طبعا، ياخذون 18 وحدة يوزنونها يشوفون كم تعادل من غرامات. ف18 يساوي دينار شرعي، يضربونه في 1000 تقريبا. تقريبا دينار، الدينار تقريبا الشرعي تقريبا، هذا على الايام ما كان ذهب غالي يعني، تقريبا يحب 39 دينار يصير بحرين. 39 دينار بحرين لما نضربه في 1000 39,000 دينار. هل اللولا هاي الدية طبعا ايه؟ قال ولا بد من كون المكفول معينا، لا بد يكون معين. لو قال كفلت القاتل، خلا تثبت الجريمة، الحين 4 متهمين القتل، انت تكفل اي واحد منهم. اذا قلت زيد معناته انت ثبت ان القاتل من زيد، ففي هاي الحالة انت ما تقدر. لكن اذا فعلا حكمت المحكمة ان القاتل زيد، وهذا عنده واسطة عنده كذا، اطلقه. ففي هذه الحالة يقول يجب عليه إحضاره. زين، قال ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية. ولا بد من كون المكفول معينا، فلو قال كفلت أحد هذين لم يصح، كفلت واحد من هؤلاء الأربعة ما يصح. وكذا لو قال كفلت بزيد او عمر لا يصير، لابد تحدد زيد او عمر. وكذا لو قال كفلت بزيد فان لم اتي به فبعمر لا يصير. فواضح ولا لا؟ لابد من التعيين، لابد من التعيين. مثل لو واحد عنده مثلا زوجتين، اثنين يسمون خديجة، قال زوجتي خديجة طالق، نقول الطلاق باطل حتى تعين. انت عينت تمام، قال انا عينت الثانية مثلا، خلاص اذا كانت الشروط متوفرة نعم. اما اذا عينت الثانية والثانية الشروط التي اوقع الطلاق عليها ما كانت متوفرة، جاء معها في طهر مثلا، او هي كانت مشغولة بالدورة، لم يكن شهود مثلا، او الى غير ذلك، على كل حال فلا بد من التعيين. قال ويلحق بهذا الباب مسائل. الاولى اذا احضر الغريم قبل الاجل وجب تسلمه. قال 15 نوفمبر لازم تحضر، اذا هو رجال بيسافر بيسافر، فيقدر يحضر المكفول للمكفول له، يقول ترى انا بسافر وما امن انه يهرب كذا، انا كفرت طالما انا في البلد لكن انا بسافر مثلا. قال وجب تسلمه، يعني وجب على المكفول له أن يتسلم المكفول الذي كفله الكفيل. صار واضح ولا لا؟ إذا كان لا ضرر عليه، إذا كان لا ضرر عليه يعني لا ضرر على من؟ على المكفول. أما إذا كان الضرر هذا إذا الآن يسلم قبل الوقت يأخذونه وضرب يحصل في التوقيف يعذبونه عذاب شديد، فهني ولو قيل لا يجب كان أشبه، ولو سلمه وكان ممنوعا من تسلمه بيد قاهرة لم يبرأ الكفيل، لم يبرأ الكفيل. ولو كان محبوسا في حبس الحاكم، في حبس الحاكم أي حاكم؟ الحاكم الشرعي. من هو الحاكم الشرعي؟ هو الإمام المعصوم عليه السلام أو المعصوم مطلقا كرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، أو الفقيه الذي هو نائب عن المعصوم. صار واضح لو لا؟ ولو كان محبوسا في حبس الحاكم وجب تسلمه. لماذا؟ قال لأنه متمكن من استيفاء حقه، يقدر يستوفي حقه. وليس كذلك لو كان في حبس ظالم، يعني ما يقدر يستوفي حقه لأن الظالم ظالم، بينما إذا كان في حبس الحاكم الشرعي كالمعصوم أو من أو النائب عن المعصوم، يعني لا يختلف عنه. طبعا احنا ليش ندرس هاي الكتب هذه؟ ندرسها على اساس نتعرف على الاحكام الشرعية المتعلقة بالجنايات، متعلقة بالجنايات ايضا الفقه الجنائي لابد يكون عندك خلفية عنه. بكرة تعين قاضي، اذا انت ما عندك اي خلفية عن هاي المواضيع شلون تقدر تثبت في اي حكم شرعي؟ مشكلة. الثانية اذا كان المكفول عنه غائبا مو موجود في البلد. المراد من الغائب هنا من يعرف موضعه ولم ينقطع خبره، فلو لم يعرف الانقطاع، فلو لم يعرف لانقطاع خبره لم يكلف الكفيل إحضاره لعدم الإمكان ولا شيء عليه، لأنه لم يكفل المال ولم يقصر في الإحضار، ولا فرق في الغائب المعلوم محله بين المتجاوز لمسافة القصر وغيره، خلافا لبعض العامة. بعض العامة يقول إذا كان متجاوز مسافة القصر خلاص ما يجب إحضاره بعد، هذا كما يقول صاحب المسالك. فيقول إذا كان المكفول عنه غائبا وكانت الكفالة حالة أنظر بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به. هو كفله قبل الكفالة، قبل ما يجي الموعد بأسبوع قال أكو فلان ترى ترك البلد، وين راح؟ راح بلد فلاني. يقول روح يجيبه، تروح تجيبه. إيه؟ لكن لو سافر وانقطع خبره إحنا ما يكلف ذلك، ما يكلف إحضاره. وأكو عندنا الغيبة، غيبة ينقطع معها الخبر وغيبة يعرف معها الخبر، وهذه أكثر ما يعني تتعلق الأبحاث الفقهية في المواريث وفي الزوجة إذا غاب زوجها عنها، إذا غاب الزوج عن الزوجة غيبة منقطعة لا يعرف له خبر، ترفع المرأة الغائب زوجها أمرها إلى الحاكم الشرعي فينهلها الحاكم الشرعي 4 سنوات، يبحث فيها 4 سنوات في كل مكان، فإن لم يحصل على خبر لهذا الزوج طلقها الحاكم الشرعي، طلاق الحاكم تعتد، وبعد خروجها من العدة تحل للرجال. لو رجع زوجها بعدين وهي قد خرجت من العدة تكون أجنبية، تزوجت المرأة بعد أن تزوجت وإذا الزوج قد حضر تقول هي أجنبية خلاص، إذا لم تتزوج وأرادها عليه أن يعقد عليها من جديد. هذا حكم شرعي تعبدي، حكم شرعي تعبدي. هذا إذا لم ينفق، إذا لم ينفق عليها الولي ولي الزوج. لو قال أبوه مثلا أنا أنفق عليها، يجب عليها أن تصبر، يجب عليها الصبر، تصبر إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى، إلى أن يفرج الله، لأن الولي ينفق عليها. ما على كيفه؟ لا، إذا كان ينفق عليها ينفق عليها على افتراض الولي، الولي إذا لم تحصل على من ينفق عليها، الولي غير موجود، لم ينفق عليها الولي ولي الزوج، بعد 4 سنوات تطلق طلاق الحاكم الشرعي وخلاص. لكن إذا قال أبوه لا، هي زوجة ولدي وخلها عندي وأنا بأنفق عليها إلى أن يطلع خبر ولدي. أي نعم. لا، هذا خبره معروف. لا ما يخبره. إذا كان انقطع خبره ورفعت المرأة أمرها للحاكم الشرعي فأمهلها 4 سنوات، وبعد 4 سنوات لم يبن له خبر، يطلقها الحاكم الشرعي طلاق الحاكم وتعتد. فإن رجع قبل انتهاء العدة فهو لها وهي له، أما إذا رجع بعد أن انتهت العدة إذا أرادها وهي لم تتزوج يعقد عليها من جديد، ما أرادها خب خلاص، وإذا تزوجت انتهى بعد. لو أحد تزوج خلاص ما اكبر يعني 5 سنوات وقت هذا خلاص هني بالامكان. اي 4 سنوات مدة رفع الحاكم الشرعي من حين الرفع الى حين طلاق الحاكم. 5 سنوات اي ما رفعت اخبارات الحاكم حتى لو صار 50 سنة اذا لم ترفع امرها للحاكم الشرعي ما يمكن. 5 سنوات يقول لا نطلع 4 سنوات. اي نعم. مثل الأسرى الكويتيين في العراق. إيه أنا عارف شنو رايح تتوجه رايح تقول هني. إيه إذا رفعت أمرها ثم هال4 سنوات. لو 20 سنة هي ما رفعت أمرها ثم رفعت لازم 4 سنوات. زين. طبعا هذا مو بحثنا إنما شيء بشيء يذكر يعني. قال انظر بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به، وكذا إن كانت مؤجلة أخر بعد حلولها بمقدار ذلك. الثالثة إذا تكفل بتسليمه مطلقا، مطلقا يعني مطلقا جنو في أي مكان، لكن قلنا الإطلاق ينصرف إلى بلد العقد. أدل له. قال انصرف إلى بلد العقد، وإن عين موضعا لزم، قال له في المركز الفلاني، مركز شرطة فلاني خلاص. ولهذا اللطيف أنه في قانون عند الشرطة إذا المجرم أعطوهم عنوان المنطقة الفلانية، إذا هو طلع من المنطقة الفلانية وراح سكن في عنوان ثاني لابد من أخذ إجازة من القضاء حتى يروحوا له في العنوان الثاني. يقول لك احنا ما نقدر نقبض عليه الا في العنوان اللي اعطونا اياه. يسألوننا مسألة قانونية، ليش تحكم تعديتون على مكان اخر؟ احنا ما رسلناكم للمكان الفلاني حتى تروحوا تقبضوا عليه من المكان الفلاني، قبضوا عليه من نفس المكان الا كلفناكم تقبضوا عليه فيه. ايه؟ ها؟ لا حتى هني موجود، موجود، لا لا موجود موجود. وصارت قضية هالكيفية، صارت قضية هالكيفية، واحد سرق سيارة اخوي وبعدين عرفوا ان فلان هو اللي سرق السيارة، راحوا للشرطة على العنوان ماله، قالوا لا هذا امه مطلقة وساكنية امه، رجعوا قالوا ما يقدر يطلب عليه لان العنوان اللي عطلنا اياه هو ما يتواجد فيه. قال ولو دفعه في غيره لم يبرأ، لم يبرأ. وقيل اذا لم يكن في نقه كلفة ولا في تسلمه ضرر وجب تسلمه، وفيه تردد، التردد للتعارض بين الادلة، عدم وجود المرجح. المسألة الرابعة، لو اتفق على الكفالة وقال الكفيل لا حق لك عليه، كان القول قول المكفول له. لماذا؟ قال لأن الكفالة تستدعي ثبوت حق، الكفالة تستدعي ثبوت حق، ثبوت حق. المسألة الخامسة، إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، لازم اثنينهم يجيبونه يسلمونه. ولو قيل بالبراءة كان حسنا، الغاية التي حصلت كفالة من أجلها حصلت، وهو القبض على زيد، إمساك زيد، اثنينهم راحوا كفلوا أمام الشرطة، قالوا الحين حصل رجلتين، واحد منهم جابه يقول لك لا الثاني ما يبرأ، ثم يبرأ. عجيب غريب يعني، لكن نتعبر من حكم الشرعي. القضية مو قضية قياس، قضية مو قضية قياس، قياس او قضية استحسان هذا احنا ما عندنا، هذا عند ابناء العامة، القياس والاستحسان، متى ما استحسن الفقيه امرا يفتي، والقياس اذا لم يجد دليلا على المسألة التي يبحث فيها فينظر إلى مسألة مشابهة لها فيفتي على ضوء المسألة المشابهة، وهذا يسمى القياس. ولذلك 350 رواية تقريبا جاءت في حرمة القياس. ولذلك احتج الإمام الصادق عليه السلام على أبي حنيفة النعمان، قالوا يا أبا حنيفة أيما أعظم عند الله، الصلاة أم الصيام؟ قال الصلاة. قال ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قياسا إذا تريد تقيس، إذا تريد تقيس لازم تقضي الصلاة ما تقضي الصوم، لأن الصلاة أعظم عند الله سبحانه وتعالى من الصوم. قال ليه؟ قال لأن الله كلفنا في كل يوم نصلي 5 مرات ولم يكلفنا في الصوم إلا في شهر رمضان فقط. هو جواب صحيح الصلاة، لكن الإمام سلام الله عليه أراد أن ينبه على أن المسألة ما تقاس بالأهم أو بما هو أعظم عند الله عز وجل، لا، مسألة مسألة تعبد. دليل، دليل، مو نجي نقيس. إيه؟ قالوا أيما أعظم عند الله، قتل النفس المحترم أم الزنا؟ قال قتل النفس. قال ما باله المسألة في قتل النفس؟ الله سبحانه وتعالى يقبل بشاهدين عادلين، وفي الزنا لا يقبل إلا بأربعة عدول، وأن تكون شهادتهم على نحو الدقيق أن يرون المين في المكحلة يدخل ويخرج. من المفروض أنه في القتل يصير كام؟ في أربعة، وفي الزنا يصير 2، فسكت. تعلم سنتين كاملتين على يد الإمام الصادق وقال قولته المشهورة: لولا سنتان لهلك النعمان. احنا ما عندنا استحسان. ولذلك قال: إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر. يجي تقول لي: لا، شو ما يبرأ الآخر؟ ما هو المتفقين أن يسلمون زيد، واحد منهم سلم زيد إلى الشرطة، شو هذا بعد ما يبرأ الثاني؟ عزيزي، مسألة مو مسألة قياس، مسألة دليل، مسألة دليل. لأن العقد صار من ناحية الإيجاب من طرفين، ما صار من طرف واحد، ما صار من طرف واحد، يعني اشتركا في الإيجاب. ولو قيل بالبراءة كان حسنا، ولو تكفل لرجلين برجل ثم سلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر. ليش؟ يقول لي أن العقد هنا بمنزلة عقدين. المسألة السادسة: إذا مات المكفول برئ الكفيل. برئ الكفيل بعد، خلاص المكفول مات. طبعا هو الموضوع الذي حصل عليه كفالة هو زيد، بعد زيد مات، كل التهم اسقطت عن صدام بعد اعدامه. بعد خلاص حكموا على بعشر سنوات ماضي كذا، وحكموا على بكذا وكذا وكذا وكذا، لما انشنق بعد تسقط جميع الدعاوى وجميع الاحكام اللي صدرت عليه بعد اعدامه. هذا الرجال اتكفلوا ان يحضرونه، قبل ما يحضرونه جت سكتة قلبية ومات. يقول: تعال انت ما تبرأ لان انت تكفلت. انا تكفلت اني اجيبه. ما يبتزم بناء عليه؟ لا. قال: اذا مات المكفول برئ الكفيل، وكذا لو جاء المكفول وسلم نفسه يبرأ. فرع: لو قال الكفيل ابرأت المكفول، لو قال الكفيل شوف ابرأت المكفول فانكر المكفول له، قال: لا، لم ابرأ، كان القول قوله. ليش؟ لأنه أعرف بنيته. يجي تسألني أنا المكفول لي، يجي تقول لي أنت الكفيل، أبرأت المكفول؟ أقول: لم أبرأ. يجي تقول لي: تعال احلف. أنا أدرى بنيتي، أنا ما تنازل عن حقي. فلو رد اليمين الكفيل فحلف، قال: أنا ما أحلف، خلوا الكفيل يحلف إذا كانوا يدعيها. فحلف برئا من الكفالة ولم يبرأ المكفول من المال. السابعة: لو كفل الكفيل آخر وترامت الكفلاء، جاز. يعني زيد كفل عمر، بكر كفل زيد، خالد كفل من؟ بكر، وهكذا ترامت، يصح ذلك ويجوز. الثامنة: لا تصح كفالة المكاتب على تردد. على تردد ليش؟ ليش المكاتب ما تصح كفالته؟ لأن المكاتب ليس حرا محضا، هو محض، هو دفع جزء، مثلا دفع جزء من مكاتبته فتحرر بمقدار ما دفع، لكن الباقي ما زال عبدا، فما يمكن له. إذا اتفق على ذلك نعم ممكن، ما نشرط الإسلام، بس المكاتب لا، المكاتب هو العبد الذي يكاتب مولاه على أن يدفع له كذا من المال فيتحرر. تارة يكون المكاتبة مكاتبة مطلقة وتارة تكون مكاتبة مشروطة. يقول له خلال سنة لازم تأدي مثلا 1200 دينار، إذا ما تأديها اللحظة يكون في السنة ترجع تصير عبد، ما تتحرر ما تتحرر، إذا كانت مشترطة. أما إذا كانت مطلقة كل ما دفع قسط تحرر منه بمقدار ما دفع. الشكل التاسعة لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صح، لأنه قد يعبر بذلك عن الجملة عرفا. عدل لولا. ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر لم يصح، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا ولا يسري إلى الجملة. قال أنا أحضر يده، شو تحضر يده؟ لكن أحضر رأسه صحيح، يعني جيبه وعبر عن الكل بالجزء. اي نعم. إيه؟ كتاب الصلح يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.